متكئين على فرش بطاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.